الله الرحمن الرحيم. ننتقل بعد ذلك إلى الباب 49. قال: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي. هذا مثل ما تقدم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. المقصود أن الله عز وجل يذم من يعطى النعمة بعد الضر ثم يكفر نعمة الله عز وجل عليه، ثم يكفر بنعمة الله عز وجل عليه. وكفران النعم له صور كثيرة، منها ألا ينسبها إلى الله، هذا كفر للنعمة، ومنها أن يستعملها في معصية الله جل وعلا، وهذا أيضا من كفران النعمة، ومنها أن يعتقد أن هذه النعمة حق واجب لله، واجب على الله له، أنه حق واجب على الله له، هذا أيضا من الغرور، من العجب، ومن كفر النعمة. ما معنى ليقولن هذا لي؟ يقول قال مجاهد: هذا بعمل، يعني هذه النعمة، هذا الربح في التجارة، هذه الصحة، هذا الولد، هذا كذا، هذه نلتها بسعي وبعملي. قال ابن عباس: يريد من عندي، يعني ليس لله عز وجل فيها دخل. ولئن أذقناه رحمة، رحمة يعني صحة، يعني عافية، يعني غنى، أو غيرها من نعم الدنيا، من بعد ضراء مست، يعني مرض أو فقر أو خوف أو نحو ذلك، ليقولن هذا لي، يعني إنما حصلت على هذه النعمة مثلا بذكائي، حصلت عليها بجدي واجتهادي، حصلت عليها لشرفي وحسبي، حصلت عليها لأنه لن يستحق هذه النعمة، وهكذا. لا يقول هذا من فضل الله، لا يقول هذا من كرم الله، لا يقول هذا من عند الله، لا، إنما ينسبها إلى نفسه. وقوله تعالى: إنما أوتيت على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب، يعني بخبرتي، بذكائي التجاري، حصلت على هذا الربح الكبير، حصلت على هذا المال. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل، أني أستحق هذه النعمة، لي شرف ولي مكانة ولي كذا. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. فالمقصود أن هؤلاء كلهم لا ينسبون الفضل إلى الله، لا ينسبون الفضل إلى الله جل وعلا، إنما ينسبون ما حصل لهم من النعمة إلى أنفسهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة من بني إسرائيل، هذا خبر إسرائيلي. والنبي عليه الصلاة والسلام قد يقص علينا بعض أخبار بني إسرائيل كما في القرآن الكريم، وذلك من باب أخذ العظة والعبرة، فلا بأس بذكر الحكايات عن بني إسرائيل من باب الاتعاظ والاعتبار. قال عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولكن ينبغي أن نعلم أن أخبار بني إسرائيل على ثلاثة أنواع: ما نجزم بصدقه فهذا يروى ويصدق بمضمونه، كان يكون هذا الخبر في القرآن الكريم أو في السنة الصحيحة. النوع الثاني ما نجزم بكذبه، كان يكون فيه سب لله أو سب للأنبياء أو نحو ذلك، فهذا نجزم بكذبه ولا نذكره إلا من باب التحذير منه إذا اقتضى الحال ذلك. والنوع الثالث الذي لا نجزم بصدقه ولا بكذبه، فهذا يروى يتعظ يعتبر إذا فيه عظة في عذرة لا حرج، لكن ما نجزم بصدقه. إن ثلاثة من بني إسرائيل، يعني من أولاد يعقوب من ذرية يعقوب، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، أبرص وأقرع وأعمى، هذه أمراض وآفات في البدن، الأبرص في الجلد واللون، والأقرع الذي يذهب شعر رأسه، والأعمى الذي ذهب بصره. فأراد الله أن يبتليهم يختبرهم حتى يتبين من هؤلاء الثلاثة يشكر ومن من هؤلاء الثلاثة يكفر. فبعث إليهم ملكا، أرسل إليهم ملكا فأتى الأبرص، أتى هذا الملك الأبرص كأنه أتى على صورة بشر، على صورة رجل، فقال: أي شيء أحب إليك؟ تمنى، يعني ما الذي تحب، ما الشيء الذي تحب تريده؟ قال: لون حسن، أريد لونا حسنا وجلد حسن، وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذران الناس به، يعني يريد أنه أشفى وأعافى من هذا البرص ويكون لي لون حسن وجلد حسن. قال فمسحه، مسح عليه مسح على وجهه أو على بدنه الله أعلم، المهم أنه مسحه مسحه فذهب عنه الأذى، ذهب عنه الأذى، ذهب عنه البرص، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، وهذا يدل على كمال قدرة الله، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، الله على كل شيء قدير. بمسحة واحدة مسح هذا الملك ذهب ذاك المرض كله. قال فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. انتهت النعمة؟ لا، في عرض ثاني أيضا. قال فأي المال أحب إليك؟ أي أنواع المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق يعني ابن عبد الله بن أبي طلحة. قال فأعطي ناقة عشراء، أعطي ناقة عشراء يعني حامل في بطنها ولد، الناقة العشراء الحامل التي تم لها عشرة أشهر وقيل ثمانية أشهر، لكن قالوا ما تم لها عشرة لعله هو الأقرب والأصح لأجل اللفظ عشرة، وإذا العشارة عطلت. فأعطي ناقة عشرة عناقة وفي بطنها ولد، وقال له بارك الله لك فيها، دعاء من هذا الملك، دعاء من هذا الملك. هذا بالنسبة للأبرص. الأقرع، قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وشعر حسن، يريد يذهب يعود إليه الشعر الذي ذهب منه، وشعر حسن، ويذهب عني الذي قذرني الناس به، يعني فلا يجالسوني ولا يخالطوني بسببه. قال فمسحه فذهب عنه قدره، وأعطي شعرا حسنا، أعطي شعرا حسنا، بقدرة الله سبحانه وتعالى، لا أدوية ولا عمليات ولا. وأعطي شعرا حسنا فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا، أعطي بقرة حاملا، الناقة العشرة، يعني حمل الناقة ما بين 12 شهر إلى 13 شهر، وهي في العاشر، في الشهر العاشر، يعني قريبة النتاج. هذه بقرة حامل، حمل البقر تقريبا 9 أشهر وعليها كذا أسبوع. فأعطي بقرة حاملا قال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى، أتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا، يعني كل من الناقة والبقرة والشاة كلها في كانت قريبة النتاج أو الولادة، فأنتج هذان وولد هذا، وبارك الله لهما فيما أعطوا. قال: فكان لهذا واد من الإبل، إبل كثيرة تملأ الوادي، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. تبدل الحال من مرض إلى صحة، ومن تشوه إلى جمال، ومن فقر إلى غنى واسع، إلى غنى واسع. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين. أتى على صورة رجل. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، يعني التي جاءهم فيها أول مرة يوم الابتلاء، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفر الأسباب، الحبال الأسباب، قد انقطعت بي الحبال في سفري، ما عندي مال، ما عندي طعام، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، يعني ما أستطيع أن أصل إلى قصدي وأنت من سفري إلا بالله عز وجل ثم بك، يعني بما تعينني به وتساعدني به. وهذا يدل على أن بني إسرائيل كان عندهم مشروع أنه تعطف على الله عز وجل بلفظه بالحرف العطف ثم، ما تسوي الله عز وجل بغيره في اللفظ. فلم يقل: لا بلاغ لي اليوم إلا بالله وبك، بل إلا بالله ثم بك. تذكرون أن اليهود والنصارى انتقدوا على المسلمين في أول الأمر قولهم: ما شاء الله وشئت، وانتقدوا عليهم قولهم: والكعبة. فكان هذا من العلم الذي ورثوه وبقي معهم. قال: فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن. الحين هذا الرجل الذي في صاحب الهيئة الفقيرة يناشد هذا الرجل: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا، بعيرا أتبلغ به في سفري. أنت عندك وادي، وادي من الإبل، الله أعلم كم في رأس، أعطني منها، من هذا القطيع كله أعطني بس بعير واحد أتبلغ به في سفري، يبلغ به إلى المكان الذي أريد. وشوف، ذكر بالماضي، ذكره بالماضي حتى يتعظ ويعتبر ويرق قلبه ويشكر نعمة الله عز وجل عليه ويعطي شيئا قليل من هذا الخير الكثير. فماذا كان رده؟ قال: الحقوق كثيرة، الحقوق كثيرة، أنا عندي عيال يحتاجون نفقة، عندي ضيوف يحتاج أضيفهم، عندي ناس تطلبني ديون، وهكذا الحقوق كثيرة. هذا الإبل تحتاج إلى نفقة وعلف وموية وراعي وكذا، فما أستطيع أعطيك شيء. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ ذكره بصراحة. فانظر كيف كان رد هذا الرجل والعياذ بالله، قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، هذا مال أبي وجدي ورثته عنهم وأنا ثمرت ونميته. يعني جمع إلى كفران النعمة جمع ماذا؟ الكذب والعياذ بالله. فقال إن كنت كاذبا، إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. دعا علي، دعا علي. فهذا الأول الأبرص خسر ورسب في الامتحان. نشوف الأقرع، قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. ذكره، طلب منه المعونة، ذكره بماضيه، ذكره بنعمة الله عز وجل عليه. أعطني شيء مما عندك، رفض. أبا، والحقوق كثيرة ويتعذر، ورثته كابر عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، يعني صيرك الله أقرع فقير. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. يعني ممكن بيأخذ الشاة هذه يبيعها ويستفيد من قيمتها مثلا. قال هذا الأعمى قد كنت أعمى، كنت أعمى فرد الله علي بصري. تذكر نعمة الله عز وجل عليه ونسبها إلى الله، كنت أعمى فرد الله علي بصري، فأخذ ما شئت. هذا الوادي أمامك، هذا الوادي أمامك، هذا الغنم كله خذ منه ما شئت. فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، يعني لا أمنعك من شيء تأخذه، أخذت واحد واحدة، أخذت ثنتين، أخذت عشرة، أخذت أكثر، لا أمنعك، لأن هذا من شكر الله عز وجل على نعمته عليه. فقال له الملك أمسك عليك مالك، نجح في الاختبار، أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم، اختبرتم أنت والأقرع والأبرص، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. كم عدد الذين اختبروا؟ ثلاثة. كم نجح؟ واحد، يعني الثلث، الثلث نجح والثلثان رسبا. تأمل هذا الحديث وتذكر قول الله عز وجل وقليل من عبادي يشكر، وقليل من عبادي يشكر. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. فإذا نسبة النعم إلى غير الله جل وعلا هذا من كفرانها، من كفرانها. وتقدم معنا لولا الله، لولا البط في الدار، ولولا كليبة فلان وكذا، هذا كله من كفر النعمة. لكن إذا نسب النعمة مثلا إلى السبب المباشر لها ومع حمد الله عز وجل والثناء على الله وشكره، فإن هذا يرفع المحذور إن شاء الله، يرفع المحذور.